سنن نبوية ثابتة. الشرب والاستشفاء من ماء زمزم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم. زاد الطيالسي: وشفاء سقم.